فالقتل العمد أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به، فلا قصاص إن لم يقصد قتله، ولا إن قصده بما لا يقتل غالبا. وللعمد تسع صور، إحداها ما ذكره بقوله مثل أن يجرحه بما له مور أي نفوذ في البدن كسكين وشوكة ولو بغرزة بإبرة ونحوها، ولو لم يداوي مجروح قادر جرحه. الثانية أن يقتله بمثقل كما أشار إليه بقوله أو يضربه بحجر كبير ونحوه كلت. هامش، في هامش نسخة خطية اللت بالضم من أكبر السلاح، وهو الذي يقال له الدبوس. انتهى. وسندان ولو في غير مقتل، فإن كان الحجر صغيرا فليس بعمد إلا إن كان في مقتل أو حال ضعف قوة من مرض أو صغر أو كبر أو حر أو برد ونحوه، أو يعيده به أو يلقي عليه حائطا أو سقفا ونحوهما، أو يلقيه من شاهق فيموت. الثالثة أن يلقيه بحجر أسد أو نحوه، أو مكتوفا بحضرته، أو في مضيق بحضرة حية، أو ينهشه كلب أو حية، أو يلسعه عقرب من القواتل غالبا. الرابعة ما أشار إليه بقوله أو يلقيه في نار أو ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص منهما لعجزه أو كثرتهما، فإن أمكنه فهدر. الخامسة ذكرها بقوله أو يخنقه بحبل أو غيره، أو يسد فمه وأنفه، أو يعصر خصيتيه زمنا يموت في مثله. السادسة أشار إليها بقوله أو يحبسه ويمنع عنه الطعام أو الشراب فيموت من ذلك في مدة يموت فيها غالبا، بشرط تعذر الطلب عليه وإلا فهدر. السابعة ما أشار إليها بقوله أو يقتله بسحر يقتل غالبا. الثامنة المذكورة في قوله أو يقتله بسم فإن سقاه سما لا يعلم به، أو يخلطه بطعام ويطعمه له، أو بطعام أكله فيأكله جهلا. ومتى ادعى قاتل بسم أو سحر عدم علمه أنه قاتل لم يقبل. التاسعة المشار إليها بقوله أو شهدت عليه بينة بما يوجب قتله من زنا أو ردة لا تقبل معها التوبة أو قتل عمد. ثم رجعوا أي الشهود بعد قتله وقالوا عمدنا قتله فيقاد بهذا كله ونحو ذلك، لأنهم توصلوا إلى قتله بما يقتل غالبا. ويختص بالقصاص مباشر للقتل عالم بأنه ظلم، ثم ولي عالم بذلك وبينة، وحاكم عالم ذلك. وشبه العمد أن يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها، كمن ضربه في غير مقتل بصوت أو عصا صغيرة ونحوها، أو لكزه ونحوه بيده، أو ألقاه في ماء قليل، أو صاح بعاقل اغتفله، أو بصغير على سطح فمات. وقتل الخطأ أن يفعل ما له فعله، مثل أن يرمي صيدا أو يرمي غرضا أو يرمي شخصا مباح الدم كحربي وزان محصن، فيصيب آدميا معصوما لم يقصده بالقتل فيقتله. وكذا لو أراد قطع لحم أو غيره مما له فعله فسقطت منه السكين على إنسان فقتله. وكذا عمد الصبي والمجنون لأنه لا قصد لهما كالمكلف المخطئ، فالكفارة في ذلك في مال القاتل والدية على عاقلته كما سيأتي. ويصدق إن قال كنت يوم قتلته صغيرا أو مجنونا وأمكن. ومن قتل بصف كفار مسلما وقتل بمن ظنه حربيا، أو من رمى كفارا تترسوا بمسلم وخيف علينا إن لم نرمهم